بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الخمس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تبلغ رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما آخرين فكأنهم اعتبوا عليه فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوب من الخير والغنى. منهم عمرو بن تغلبة فقال عمرو بن تغلبة: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وزاد أبو عاصم جرير قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمالنا وبسبيل فقسمه بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: ونحن لا نزال في القمص. يقول رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلف قلوبهم ويترك الأنصار والمهاجرين لما أعطاهم الله من الإيمان بالله وبرسوله، يتركهم حتى إن الأنصار عتبوا عليه كما سيأتي وجمعهم في قبة ووعظهم كما سيأتي. يقول رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن البصري قال حدثني عمرو بن تغلب قال حدثني عمرو بن تغلب أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أموال وجمع وأعطى كبار الناس من أشراف العرب يرجي إسلامهم، وترك المهاجر الأنصار وترك عمرو بن سالم مثلا إلى آخره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غضب فقال: إني لأعطي أناس أتألفهم وأتألف من وراءهم لعل إسلام هذا الرجل الشيخ الكبير اللي هو شيخ قبيلة لعله إذا أسلم أسلم قومه معه. وهذا اللي حصل الحال. الذي حصل أنه أعطى أناس مثل أقرع بن حابس ومثل الزبرقان بن بدر، أسلم بنو تميم على يد اثنين هذولا لأنهم راحوا يسلمون، راحوا ودعوا أصحابهم إلى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فخطب الرسول وقال: إني لأعطي أناس وأترك أناس إلى ما جعلهم الله، إلى ما وقر الله في قلوبهم، منهم عمرو بن تغلب. يقول عمرو رضي الله عنه: والله إنني بهذه الكلمة لو أعطى حمر النعم لأخذت كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أنها تنهى من الرسول عليه الصلاة والسلام على عمرو بن تغلب أمام العالم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث أحد بجاهلية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعطي قريش أتألفهم لأنهم حديث عهد بكفر، هذه أسلموا الآن لكن حديث عهد قد يرجعون من يدري، لكن أعطيهم المال لعله يرغبهم المال في الإسلام ويبقوا على إسلامهم إسلام الناس معهم كثير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفى، فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن قالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقاهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار سيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث أحد بكم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنه ستر إنكم سترون بعدي أذردا شديدا فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس فلم نصبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم تكلم بعض شبابهم لأنه كان يعطي من قريش ويعطي أشراف العرب من الأموال ويترك الأنصار، وقالوا أنه يعطي لقريش ويعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم. فسمع الرسول أو قيل له هذه المقالة فجمعهم على قبة خيمة من أدم، جمعهم ولم يدعي معهم، ما دعا معهم أحدا إلا الأنصار فقط، ما دعا معهم أحد. ولما اجتمعوا وقيل لهم أنهم اجتمعوا جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما هذه المقالة اللي بلغني عنكم؟ قالوا يا رسول الله أما فقهاؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما الشباب فتعرف رأي الشباب يقولوا أن الرسول يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تغطر من درامه. قال ما ترضون يا أنصار الله أن يرجع الناس بالشاتي والبعير ترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله الذي تنقلبون به غير ما ينقلبون به. وقال ابن أبي إسحاق في سيرته غير ما قال البخاري أنه قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى بكوا وخذلت لحاهم من البكاء بما فيهم الشباب اللي تكلموا، حتى بكوا وخذلت لحاهم. لو كان لو ذهب لو سلك الأنصار واديا لسلكت معهم الوادي، ولو ذهبوا إلى الشعب لذهبت مع الأنصار، حتى خلاهم يبكون جميعا ولم يخرج منهم إلا وهم راضين عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال لهم إنكم سترون بعدي أذردا. ثم قال لهم لما بكوا وسكتوا قال إنكم سترون يا أنصار الله إنكم سترون أذرة بعدي. أذرة يعني تأمر يقتلون أنفسهم يتركونكم أنتم ما يتركونكم أنتم يا أنصار الله الذي حضرت الرسول وجاهدت مع الرسول وفتحت الفتوحات أنتم مع الرسول وحضرت غزوات الرسول ما يرونكم شيء، يأثرون يأخذون الدنيا ويستأثرون بها ولا يرونكم شيء ولا يأتونكم. إنكم سترون أثرة يا أنصار الله فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تلقوني على الحوض يقول أنس ما صبرنا. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطم رضي الله عنه أنه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألون وتضطروا إلى سمرة فغضبت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظة نعما لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جمانا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب قال عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه محمد بن جبير عن جده جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بعدما قسمه أموال هوازن فجاءه الأعراب وأحاطوا به أعطنا حتى اضطروه إلى عواء شجرة خطفت رداءه الرداء اللي فوق ظهري عليه الصلاة والسلام خطفت فقال أعطوني ردائي فوالله لو كان عندي مثل أوراق هذه الشجرة من المال لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا شحيحا أعطوني ردائي. فقسم المال بين الناس كما ينبغي، لكن أعطى أشرف الناس لعلهم مسلمون وبإسلامهم مسلم قومهم، هذا هو المقصود الشرعي لقسمة المال. فنعطي مثلا أكابر الناس وأشرافهم لمسلمهم، واحد من أكابر العرب أعطاه غنم بين جبلين فراح يسيح على قومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخفي فقه، فيا غنم بين جبلين يعطيني اياه بس أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخفي الفقر، فأسلم جميع قومه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك بن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني قليز الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نذرت الأصع فدعاكس النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب إسحاق بن عبد الله قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الأرض مع أصحابه فجاء أعرابي وشق الصفوف كلها حتى وصل إليه ثم جذب رداءه وكان عليه رداء غليظ الحاشية الحاشية هذه غليظة من هنا جره من الرداء حتى أثر الحاشية أثرت في عنقه عليه الصلاة والسلام ثم التفت إليه وهو يضحك انظر ساعة الخلق واللين والرفق والتوجيه فأعطاه التفت إليه وأعطاه من المال أعطاه أعطني مما أعطاك الله أعطني يا محمد من المال اللي عندك أعطني التفت إليه ويضحك عليه الصلاة والسلام ثم أمر له بمال أعطاه إياه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرب حابس 100 من الإبل وأعطاه يينا مثل ذلك وأعطاه ناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور منصور قال عن أبي وائل عن أبي وائل قال حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لما كان يوم حنين آذن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة. لما كان يوم حنين يعني وقسم أموال هوازن آثر أناسا من أشراف العرب منهم الأقرع بن حابس رئيس بني تميم رئيس الحنظلة ومنهم الزبرقان بن بدر ومنهم كذا ومنهم كذا فأعضاء أشرافهم لأن إسلام الرئيس تسلم من بعده اللي من تحت يسلمون إسلام شيخ القبيلة يسلم القبيلة بكاملها إذا أسلم رئيسهم فأعطاهم يتألفهم لعلهم يسلمون وبإسلامهم يسلم قومهم إلى آخره. ثم قال نعم قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل بها قال رجل والله هذه القسمة ما عدل بها ولا أريد بها وجه الله. قال فقلت والله لا أبلغ أن الرسول أبلغته. فقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أوذي موسى عادته بنو إسرائيل بأكثر من هذا فصبر الرسول عليه الصلاة كان يصبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بن أبي بكر رضي الله عنه من قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي قد أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. فقال أبو ذمران هشام بن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير عن جدتي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهي زوجة الزبير بن العوام. يقول كنت أنقل النوى للعلا للبقر يأكلون وللسهايم اللي تثني الماء تطلع الماء من الآبار تنقل لهم من الحديد من الغابة التي أقطع الرسول الزبير أقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام أرضا تسمى الغابة وهذا هو السبب هو يعني موافق الترجمة أن الرسول أعطى أرضا من الخمس أو من المغانم أعطاها الزبير بن العوام ويسمى الغابة فصارت أسماء تنقل النوى وتنقل العلف للزهائم وللجمال ولغيرها من الغابة. نعم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكون عمل ولهم نصف ثمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلهم عمر إلى في إمارتي إلى تيمة وريحة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال نافع عن ابن عمر عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى لما صار خليفة في السنتين من خلافته أمر بإجلاء اليهود، فلا يجتمع في أرض جزيرة دينان، لا يجتمع يهودي ونصراني ومسلم، ما يمكن. فأجل اللي أقرهم الرسول بخيبر أجلاهم إلى تيمة وإلى أريحة، يعني المقدس، بيت المقدس. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استولى على خيبر أراد أن يجليهم، فقالوا أبقنا يا رسول الله، الأرض أخذتوها خلاص لكم، لكن نحن نعمل ولنا النصف من شطر ما يخرج. فقال نقركم ما شئنا، اعملوا على الأرض وأخرجوا الثمر ولكم نصف الثمر ولنا نصفه، لكن نقركم في هذه الأرض ما شئنا، لأن الأرض صارت الآن لله وللرسول وللمسلمين. فأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يعملوا بالنصف، لهم الشطر وللرسول وصحابته الشطر، وقسم الحدائق والأراضي وغيرها على المسلمين، كل جاء شطره، الكلاليب وغيرها والبطيح والنجيح وغيرها، كلها حديقة لها أسماء، كل قصر من قصورهم أو اسم كما ذكرهم إسحاق في سيرته. الشاهد أن الرسول أقرهم على أن يعملوا لهم النص، نص ما يخرج من الأرض، وللرسول والصحابة نص. ولكن عمر رضي الله عنه لما تولى سنتين من خلافته أخبر اليهود قال يلا توكلوا على الله، ما حنا في حاجة إليكم، حنا نجيب من المسلمين عمال يعملون. ثم أجلاهم إلى تيمة، تيمة الحين في جزيرة في شمال الجزيرة شمال المملكة، يعني هي الحدود بينه وبين الأردن. تيمة رئيسها يقال له بالرمان، تيمة لها عندهم بير يسمى بير كذا، الحداج يسمونه حداج، ما في بير غيره، بير كبير واسع يجيله الله أعلم 5 أمتار أو 6 أمتار طول و5 أمتار أو 6 أمتار عرض. إذا صبت الدلية كلها من الدلية ونزعت بان الماء، بان قعت، وإلا ما صبت المياه ما بان الماء من كثرة المياه. الشاهد أن أميرها كان بالرمان في عهد الملك عبد العزيز، في يوم أيام الملك عبد العزيز، والكبير يسمى حجاج، وهي على مسافة قريبة من تبوك، قريبة من تبوك. نعم. باب ما يصير من الطعام في أرض الحرب. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب به شحم، فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يصير من الطعام في أرض الحرب. باب ما يبقى من الطعام في أرض الحرب، يعني اليهود حرب لنا للصحابة وللرسول والصحابة حرب لهم، فما يلقى من فوق الجدار يطيح فهو يؤخذ فيه، يؤخذ كسب لأنه حلال لأنهم محاربين. لكن يقول عبد الله بن مغفل أني كنت تحت جدار فوق يكيس كبير أو قال قدر أو شيء من هذا مليان شحم، يقول فألقي، يقول فأردت أن أخذه التفت وإذا رسول الله ورائي فاستحييته، خذه ما في شيء، الرسول ما يقول لك شيء إلا إذا كان مغانم، لكن هذا مو مغانم، رماه اليهودي على الأرض وقع على الأرض، وأنت أقرب الناس إليه خذه لأنه ما في مغانم الآن، إلا كان هناك كلما رمي وكلما جاء يقسم مغانم هذا شيء آخر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نسيء في مغازين العسل والعنب فناكله ولا نرفعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نأكل العنب في مغازي، يعني والعسل وغيرها ولا نقسم ويصير له قسمة نأكله بحاله نأخذ منه ونأكل نعيش يعني منه قبل أن تقسم تقسم المغانم إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول اصابتنا مجاعه الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في العمر الاهليه فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اطفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تقمس. قال وقال آخرون حرم البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرم البتة. روي البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال عن ابن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر. يقول أصابتنا مجاعة أيام خيبر ولياليها يعني جوع شديد لأن ما عندنا أزواج نأكل وهذول حصنهم ما نزلوا ما بعد فتحوا خيبر. يقول فهي وجدنا حمر أهلية فذبحناه وصلنا نطبخها فأنادى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطفئوا القدور واغسلوا أيضا أواني. فقال رسول الله واغسلوا الأواني كسر. فقال له بعض الصحابة يا رسول نغسلها أحسن من كسرها لأن الأواني ما لها دم إنما طبخنا فيها فرمينا اللحم والماء كله رمينا في الأرض لكن نكسر القدور لا إنما نغسلها غسل لأنها أموال. فقال اغسلوها أيضا. والذي قال إنه حرم المتعة في خيبر فهو غلطان. قال قول الشيباني قال سألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. وقول التحريم لعله ما خمست الحمر ما تخمس الحمر ما تخمس إذا أخذت إنها ما تخمس ما قيمتها. فالشاهد قال إنها حرمت البتة ما يؤكل لحمها إطلاقا وإن كان ينتفع بها في الركوب وفي حمل الأشياء قد ينتفع بها لكنها ما تخمس ولا خمست في خيبر إنما حرمت ما تؤكل البتة إلى يوم القيامة. نعم. باب الجزية والمادع مع للحرب قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلة. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينان بن أبي نجيم قلت لمن المجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير. قال اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار. يقول البخاري رحمه الله باب الجزية. حدثنا والموادعة مع أهل اليهود. يقول قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون يعني والسيف فوق رأسه. تأخذ منه 4 دنانير كل محتلم تأخذ منه 4 دنانير في السنة والسيف فوق رأسه. ما الحكمة في هذا؟ لأجل أنه إذا كان عنده شيمة وعنده مروة ويعرف أنه آدمي كيف يأخذ من الجزية؟ أنا بهيمة ولا بقرة ولا شيء يأخذ على الجزية؟ الإسلام أحسن لي. هذا المهمة. هذا السر أنه يسلم لكل من عنده شيمة وعنده مروءة وعنده اعتداد بنفسه ما يأخذ على الجزية. يقول لا والله ما أخذ الجزية. أسلم ولا أعطي الجزية. أسلم. وهذا هو السر أنهم مسلمون لأن عندهم شيمة ومروءة. كيف يأخذ من الجزية؟ يأخذ من بدن الجزية كل سنة 4 دنانير. ليه؟ أنا رجل وأنا اعتداد وأنا عندي عدة وكرامة فليش أعطي الجزية؟ إلا أسلم ولا أعطي الجزية. وهذا هو السر في وضع الجزية على اليهود والنصارى. يأنف ثم يسلم. الشاهد يقول وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى يقال أن الرسول أخذ من المجوس لكن ما ثبت وإن كان في البخاري رواية. نعم. والمجوس والعجم قال حدثنا وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت للمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير. قال ابن أبي نجيح ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير. قال اليمن دينار. قال أهل الشام يسار أغنية وأهل اليمن فقراء. يأخذ منه دينار واحد يكفي. النصراني يأخذ منه دينار واحد من الذهب الأحمر وهذول يأخذ عنه 4 لأنهم أهل الشام أغنية واليمن فقراء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن اوس فحدثهما بجال سنة 70 عام حج مسلم بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قال عن جابر بن زيد بن الشعفة وعمر بن عوس قال حدثهما بجالة سنة بجالة سنة سبع نعم بجالة ايش بجالة اسم رجل حدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن عمير ما ذي لفظك مجالة لا يكون بجالة إلى آخره المهم نشوف الشيء قال عام حج مصعب بن عمير لو اسم قال ببجالة كان قرية كثير وقال ببجالة سمسير قرية نعم سيد اسم قرية لكن بجالة الشاهد يقول حدثهم ببجالة ثم حدثهم بجالة سنة 70 من الهجرة قال قال عند درج زمزم قال كنت عند درج زمزم قال نعم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية قال قال فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من قال فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فرقوا بين كل محرم من المجوس فرقوا بين كل محرم من المجوس يعني هذا مثلا أنثى وهذا ذكر وهذا كذا كل ذي محرم فرقوهم من المجوس لأنهم يستحلون أخواتهم يستحلون بناتهم المجوس ما عندهم شيء حرام نعم. ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس لأنهم ما يقول لهم شبهة كتاب ولم يكن أخذ الجزية منهم إلا لما شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي أخذ المجوس من أخذ الجزية من مجوس حجر الأحساء اللي يسمونها الأحساء الآن التي في حريمهم وبرقعة يجون حجاج ومعتمرين وبرقعة لابسة برقع بين عيونها والباقي مغطى من وجهها وأحيانا يكون عليها قفاز الشهادة الأحساء قريب هنا عندنا لرحت للرياض تروح مسافة 6 ساعات بالسيارة تصل الأحساء هناك وبعده الخليج وبعده البحرين إلى آخره. قال بجالة بفتح الموحدة والجيم تابعي شهير بجالة ابن عبدة بجالة تابعي شهير كبير تميمي مصري وهو يعني قال فجالة بجالة يعني قال اسمه فجالة بجالة اي ما يخالف يعني قال الكلام هذا اللي يأتي من اسمه بجالة من التابعين كذا ايوه فحدثهما بجالة ابن عبدة بجالة بن عمرو عن قال عن كنت إيه؟ كاتبا لجزع ابن معاوية أيام عمر المخطاب فأتانا كتاب عمر المخطاب جاءنا كتاب عمر المخطاب نعم أن تأخذ الجزء من المجوس أيوة. ولم يكن عمر أخذ الجزء من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ولم يكن عمر المخطاب رضي الله عنه أخذ الجزء من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول قال خذوا الجزء أو أخذ الجزء من المجوس هجر نعم الأحصى يعني قال وما له في البخاري سوى هذا الموضوع قال ما له في اللي هو بجالة ما له في البخاري سوى هذا الحديث مدى مخرج له البخاري قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرم رضي الله عنه أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب عبيدة من الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصال على البحرين وأمر عليهما الأعلى بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعت أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله إلى الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا كما تنافسوا وتهلككم كما أهلكتهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف الأنصاري قال حليف لبني لؤي وكان شهيد بدر. حليف لبني لؤي لو يعني من القريش، لؤي من قريش نعم، وكان شهيد بدر، وكان شهيد بدر الرجل هذا شهيد بدرا وهو حليف لبني قريش من لؤي نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محمد رسول الله نعرف أباه وأمه ونعرف نسبه ونعرف أصله وفصله، فأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن نجاهدكم وأن نقاتلكم أيها الناس حتى تشهدوا ما شهدنا به، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع الرجل إلى قومه 40,000، فقال المقرن، وقال نعمان بن مقرن إني ما أهم بكم، إني مستنم بكم حتى تهب الأرياح يا جماعة، يعني قومه اللي معه، إني مستنم بكم ولا أحمل على هؤلاء حتى تهب الأرياح بعد الظهر، فإذا هبت الأرياح فإني هاج رايتي، فإذا هزلتها فليتنبه كل إنسان وليتنبه فرسه أو ناقته أو شيء، فإذا هزلت الثانية فاستعدوا فإني حينئذ سأحمل، فإذا هزلتها الثالثة فإني حامل إليهم فاحملوا معي جميعكم. ففعل هذا، فانتظر الناس فهز الأولى وانتبهوا وتعرض كل واحد لناقة وفرسه، ثم الثانية فتعدى للركوب فركبوا على ناقة ولا على بعير ولا على رجوله، فلما هزها الثالثة حمل رضي الله عنه أرضاه، وهو أول قتيل، هو النعمان بن مقرن أول قتيل في تلك الوقعة، فأخذها أخوه اللي بعده، أخوهم هم سبعة هو السابع، فأخذ الراية أخوه وقاتل حتى هزم الله الجميع، هزم الله الكفار من فارس نعم. فأسلم الغرزمان فقال إني مستشيرك في مقاضي جهاد، فأسلم النعمان، فأسلم الغرزمان الذي قبل الهرمزان أسلم الهرمزان تحدث معه فقال إني مستشيرك في شيء نبي نفعله، قال ما تقول في حين ما مشانا هذا نبي نقاتل كسرى ونبي نقاتل قيصر ونبي نقاتل فارس ونبي نقاتل كذا، فما رأيك؟ فقال نعم. قال مثلها مثل من فيها من الناس من عدو المسلمين، مثل طائر له رأسه ولا هو جناحان ولا قل الهرمزان مثل المسلمين ومثل عدوهم من المسلمين من فارس والروم وكسرى وقيصر، مثل كمثل طائر له جناحان وله رأس وله رجلين اثنين نعم. فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلين، فإن كسر أحد الجناحين نهض بالجناح والرجلين، وإن نهضت الرجلان والرأس، وإن بقي بالرأس والرجلين، وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن كسر الجناح الآخر وكسرنا جناح الأيمن ثم كسرنا الثاني ذهبت الرجلان والرأس، يعني نجت الرجلين والرأس نعم. فإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان، فإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان معا، يعني اشتغلوا حالهم نعم. وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فإن شدخ الرأس ذهبت الجناحان والرجلان معا جميعا نعم. فالرأس كسرى والرأس كسرى والجناح قيصر والجناح قيصر والجناح الآخر فارس والجناح الآخر فارس. فمر المسلمين فلينظروا إلى كسرى، فمر المسلمين أولا أن يسيروا إلى كسرى، هو الأول يعني الرأس هو الأمن، أن يسيروا إلى كسرى فيقاتلوه، فإن هزموه فقيصر بسيط يهزمونه بعد ذلك إلى آخره، لكن عمر رضي الله عنه فرق الأمراء مع أبو عبيدة بالشام، كل الشام أميره أبو عبيدة، وكل العراق أميره عمرو بن العاص، وكل البلد اللي معيسر الشام أميره خالد بن الوليد إلى آخره، فرق الرايات إلى خمسة أمراء إلى آخره. والتفريق هذا كان على عهد أبي بكر الصديق، هو الذي عقد الرايات لخمسة من الأمراء من الصحابة رضي الله عنهم، خالد بن الوليد وأبي عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، خمسة عقد خمس رايات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال اذهبوا هؤلاء هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا. وكان الشام يضم الأردن ويضم القدس كله يسمى الشام. باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال رحمه الله حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم مغلة بيضاء وكساء بردا وكتب له ببحرهم. يقول البخاري رحمه الله، انظر الترجمة، يقول باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يقول إذا وادع الإمام ملك القرية فهل الوداع للقرية كلها؟ نعم، ما في شك، أمير القرية هو القائل عليها كلها، فإذا عهدنا الأمير صار العهد هذا والميثاق لجميع القرية، سواء كانوا قوادي أو حضر أو شيء من هذا، ولا نسأل عن دينهم، هذول مثلا يهود أو نصارى أو مسلمون أو شيء ما نسأل، ما دام الخليفة عاهد هذا وتعهد أميرهم صار الميثاق لجميعهم كلهم، ما يجوز أن نقتل أحدا إلا أنه بالميثاق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سهل بن بكار، سهل بن بكار قال حدثنا وهيب قال عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى قال حدثنا عباس الساعدي، عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وهذا ملك إيلا. يقول غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام تبوك، يعني مشى 20 ليلة ورجع 20 ليلة وبقي هناك 20 ليلة يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلما سمع الروم أن محمد خرج من المدينة هرب جميع من حول من هو في حدود أيلة، في حدود القدس وحدود الأيلة، هربوا إلى داخل الشام، وبقي ملك أيلة باع فيها، قال أصالحه ما ليش يهرب، أصالحه وأعطيه ما يسأل ويخليه يرجع ما ليش يهرب. فبقي، ولما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تبوك أرسل رسولا ملك أيلة فصالحه على ما يريد، قال لي تبي أعطيك إياه وخلاص، قال لي تبي اطلب وأنا أعطيك، أعطاه 2000 كذا و2000 كذا و2000 عبد و2000 بقرة و2000 فرس ومن الذهب والفضة ما لا يحصى، أعطاه وصالحه حتى رضي عليه الصلاة والسلام، ثم كتب له كتاب على بحره، يعني بحر أيلة هذا اللي هم يسمونها الآن في حدود أربع دول أو خمس دول، هذا اللي كانت يشرف عليها في حدود المملكة السعودية وحدود اليهود وحدود مصر وحدود الأردن وحدود الشام، خمس دول تحتها، هذه كانت المملكة السعودية فأعطوها جمال عبد الناصر فأخذت اليهود منها. باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة الأحد ولل القرابة. قال رحمه الله دثنا آدم نبيات قال دثنا شعبة قال دثنا أبو جمرة قال سمعت جويرة بن قدامة التميم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله، الوصايا باب الوصايا بذمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرابته، قرابة الرسول لما أسألكم لا أسألكم إلا المودة في القربى، قرابة الرسول يجب أن نحبهم ونواليهم، لا أسألكم إلا المودة في القربى، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام من نساء ورجال. يقول البخاري حدثنا والذمة والعهد والإل والقرابة، الذمة والعهد يعني هو الذمة والعهد، يعني الذمة والعهد لمن عاهد المسلمون، والذمة كذلك يعني أهل أعطاه ذمة أو أعطاه عهد كل واحد. قال حدثنا آدم نبيات، حدثنا آدم بن أبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال حدثنا جويرية بن قدامة قال حدثنا جويرية بن قدامة قال سمعت عمر بن الخطاب قال قلنا أوصنا، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا يقول قلنا أوصنا. نعم. قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزقيها. قال عمر رضي الله عنه لما طعن طلبوا منه أن يوصيهم قال أوصيكم بذمة الله وذمة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذمة الله هي ذمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصيكم ورزقيها فإنه ذمة نبيكم أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم يعني أوصيكم برزق عيالكم الذي تقسم يقسمها ولي الأمر ولي الأمر لازم يقسم على الدولة على جميع الدولة يقسم رزقهم على أبوابهم ببيبانهم يقسم الرزق على بيبانهم على ديارهم يأتيهم في ديارهم يأتي كل ذي حقا حقا. نعم. باب ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنصار ليكتب لهم البحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو باعت عن النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد ما عقد عن النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين وعد من مال البحرين الذي يأتي يقسمه على المسلمين لأن أهله نصارى. قال ولمن الفيء والجزية لمن الفيء والجزية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا قال دع النبي صلى الله عليه والأنصار ليكتب لهم بالبحرين. يقول أنس سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام دع الأنصار ليكتب لهم على الأحساء على خراج الأحساء. فقالوا لا والله حتى تكتب للمهاجرين. انظر لأنهم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم الأنصار أهل مواساة كما مدحهم الله في سورة كتابه أنهم أهل مواساة لا يمكن أن نأخذ شيء نختص به يا رسول الله إلا وإخوان المهاجرين معنا. فاكتب معنا بهجر اكتب لنا واكتب لهم سواء إحنا وياهم سواء. فعجب الرسول عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا المقالة ثم قال نعم. فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون. فقال لهم كلام ما شاء الله يقوله من الفرح والسرور بالإنصات لأنهم هم المواساة رضي الله عنهم وأرضاهم وأهل إنصات. فقال الرسول بعد ذلك نعم. قال إنكم سترون بعدي أذرة. ثم لما أثنى على الصحابة الأنصار قال إنكم يا أنصار الله يعني المهاجرين قد لا يجدون المهاجرين من قريش قد يدخلون في قريش لكن أنتم يا أنصار الله ما يعرف فضلكم أحد بعدي ما حد يعرف فضلكم إنكم سترون بعدي أثرة يؤثرون الناس ويتركونكم أنتم يا أنصار الله لأن المهاجرين ما يضيعون لكن أنتم اللي رايحين تضيعون. فإذا حصلت الأثرة هذه فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احسب فعزوت وحزية. فقال لي عدها فعددتها فإذا هي 500. فأعطاني 1500. فقال إبراهيم بن كعمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروا في المسجد. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه العباد فقال يا رسول الله أتني إني فاديت نفسي أفاديت عقيلا. قال خذ فهذا في ثوبي. ثم ذهب يقله فلم يستطيع. فقال أمر بعضهم يرفعوه إلي. قال لا. قال فارفعوا أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. قال أمر بعضهم يرفعوه علي. قال لا. قال فارفعوا أنت علي. قال لا. فنثر ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يطيء بصره حتى خفي علينا عجبا من نفسه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للماء تابع. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا روح بن القاسم روح بن القاسم قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام وعده موعده ان جانا المال مال البحرين فساعطيك منه كذا وكذا. ليش خص جابر الرسول ليش خص جابر من دون الصحابه؟ يقول لانه يعول سبع نسوه نبيع الخواتم له سبع نسوه وامراته الثامنه وهو فقير. جابر من اكثر الصحابه ويعول نساء كلها نساء ما في اولاد. فلهذا خصه الرسول بان يعطيه اذا جاء البحرين هكذا وهكذا وهكذا. لكن مات الرسول عليه الصلاه والسلام وجاء والمال لم ياتي. جاء المال على عهد ابي بكر الصديق فارسل منادي من كان له عند الرسول عده او موعده او شيء فلياتنا. يقول جابر فاتيت ابي بكر الصديق قلت ابا بكر ان الرسول قال لي اذا جاء مال البحرين اعطيته 500 هكذا وهكذا فاخذ هذه فعدها فعددته الى 500 قال خذ مثلها مرتين. يقول فصارت 1500 الى اخره. ثم ذكر ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه مال كثير فنثره في المسجد. جاءه مال كثير فنثره. احنا الحين تضارب على المال نجمعه نحتضنه بصدورنا والرسول ينثر في الارض ينثر في الارض الناس ياخذونه. فجاء العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله انا فديت نفسي في بدر وفديت عقيل اخي عقيل بن ابي طالب فديته يعني اعطيته فدا لما اسروا العباس واسروا عقيل فدى نفسه وفدى عقيل فاعطني من المال. قال خذ هذا المال بين يديك خذ. فاخذ ثم جاء بردائه فحشى حشى حشى ثم ضم رداءه ثم حطه على كتفه اراد ان يقوم ما استطاع ما استطاع يقوم. قال مر احد اصحابك يحمل معه قال لا. قال انت احمل قال لا. فنثر منه قليل ثم اراد ان يقوم ما استطاع. قال مر احد قال لا انت اثر قال لا. فنثر منه ايضا قليل حتى قف ثم حمله ثم راى. فكان الرسول ينظر العباس يتعجب من حرص الناس على المال الى اخره. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم. يقول فما قام الرسول عليه الصلاه والسلام من المسجد وفيه درهم واحد. اعطاه الناس كلهم اعطاه من حضر فرقه على المسلمين كافه. وهذا هو الواجب ان يفرق المال على المسلمين فقراءهم اغنياءهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.